أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل إذا صليت المغرب في الصف الأول يجوز أن نحجز مكان وأحضر إلى الدرس؟ أي نعم، إذا كنت في المسجد ما خرجت على المسجد فلا حرج. إذا صليت العصر أو المغرب أو وقت من الأوقات ووضعت في مكانك شيء، ذهبت تتوضأ وتعود، أو ذهبت إلى أطراف المسجد لترتاح أو لتسمع درسا أو تتكي على عمود، فالصحيح أنك أولى بهذا المكان. من جلس في مكان فهو أحق به، فأنت حق. أما إذا خرج للبيت مع أولاده وانصرف أو دكانه محل عمل، لا، ما يجوز في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي حدود اللحية؟ اللحية في في في المسمى الصحيح كما حققها المحققون كل ما نبت من شعر على الوجه، فالذي ينبت على الخدين ليس فقط على العارضين، فالشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الذقن هذا كله داخل في مسمى اللحية، فكله. ولذلك يستدلون بما ورد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما سئل هل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر، قال: نعم. قال: كيف عرفتم؟ قالوا: نعرفه باضطراب لحيته. ولا تكون اضطراب اللحية إلا وقد بدأ الشعر الكثيف الذي يدل على أنه كان قد وفر هذا. وأيضا حديث ألفاظ حديث اللحية: وفروا، أرخوا، كلها تدل على التوفير وعدم التعرض لشيء من شعر اللحية. أحسن الله إليكم. ما هي مسافة الرمح لطلوع الشمس؟ ذكرت في درس سابق أن الرمح قد يقدر بمترين أو ثلاثة أمتار، يعني طوله مترين أو ثلاثة، لكن هذا في الحقيقة يعني لأننا ننظر الشمس بنظر العين، فارتفاع عن الأفق إذا يعني حذرت هذا الشيء وأنها قد ارتفعت بمقدار مترين أو ثلاثة فقد أبيح لك أن تصلي. وقلنا إن من أهل العلم من المعاصرين من يقدر هذا، بعضهم يقول 5 دقائق وبعض 7 وبعض 10 وبعض أكثر من هذا، لكن لا تكاد تقل عن 5 دقائق من طلوع الشمس من بزوغ القرص حتى ترتفع قيد رمح، في الغالب أنه لا يمكن أن يقل عن 5 دقائق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفعل الصحيح بعد ختم القرآن؟ أن تذكر الله، تثني على الله، تدعو الله، لأن هذا عمل طاعة، لأن ختم القرآن ورد كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يختم القرآن في كل ليلتين أو ليلة، ونهاه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال في كل شهر، ثم قال له في كل 10 أيام، وورد أنه لا ينبغي أن يختم القرآن في أقل من 3، والسلف عامتهم على أنه ينبغي أن تكون الختمة لكل أسبوع، فهذا أعدل الأقوال. فإذا الختمة مقصودة أنك تختم القرآن، فهو إذا عمل مثل الصلاة والصوم. وقد شرع أن الإنسان إذا انتهى من عمل وتقرب إلى الله بعمل أن يدعو، فأنت بعد الصلاة والتسبيح والتهليل والذكر الوارد تدعو الله، وبعد صيامك كما ورد في الحديث تدعو، وأيضا إذا انصرفت من حجك وانتهيت من نسكك تدعو، وهكذا. إذن إذا ختمت القرآن فتحمد الله وتثني عليه بأن من عليك وتطلبه الزيادة وأن يفقهك ويرزقك تدبر القرآن وحسن تلاوته وأن يكون حجة لك لا عليك، فتدعو بما تيسر من دعاء. ليس ضرورة أن تكون الختمة التي نسمعها ونقرأها عن بعض أهل العلم، وهي كلها فيها بعضها تكلفات وطول. أحسن الله إليك. فعل أنس رضي الله عنه. نعم، حسنت. وأنس رضي الله عنه ورد أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده ودعا، فأهل العلم يستأنسون بما ورد عن أنس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي طريقة قراءة سورة البقرة في البيت؟ الذي يظهر أنها تتلى، لكن هل يعني مثلا كأن الأخ يقول تتلى متوالية أو تتلى شيئا بعد شيء؟ ما أدري والله، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كيفية رفع اليدين للدعاء؟ ورد في رفع اليدين أنه يرفع يديه يعني إلى نحره، وورد أنه يرفعهما أكثر من هذا، ورد في صفة الابتهال أنه يرفع يديه إلى رأسه، فهذا الابتهال. والدعاء أن يرفع يديه إلى يعني قريب من من من من, من الوجه أو شيء من هذا. فرفع اليدين لا شك أنه من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، وينبغي أن يرفعهما رفعا يليق، لأن بعض الناس تلاحظ أنه ما يعني في القنوت مثلا ما يرفع، ما كأنه بين يدي الله، يعني مسترخي ويفكر بأشياء ويرفع يديه هكذا ما يليق. بين يدي الله ارفع يديك رفعا يليق بمن تدعوه متوجها إليه صادق، يعني اجعل جوارحك وأعضائك منفعلة معك في هذا الدعاء. ولا شك أن الابتهال، وهكذا ذكر بعض الابتهال في الأشياء التي يعني إما يستعيذ من شر أو من خطر أو ما إلى ذلك فيرفع، فورد عن بعض السلف أنهم يرون هذا هو الابتهال. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت الطواف 14 مرة فهل أصلي ركعتين أم 4؟ بل تصلي ركعتين ركعتين، يعني كونك تجمع كما يقولون عدة أسبوعات، أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، أي تطوف 7 ثم 7 ثم 7، فلا حرج أنك تترك الركعتين حتى تنتهي، فتصلي لكل أسبوع ركعتين ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة الجنازة وصلاة العيدين؟ الصحيح أن هذا من السنة، من السنة، وقد ورد حديث عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما، والإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، أي رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات. رفع اليدين في التكبيرة الأولى هذا لا يختلف فيها أهل العلم، لكن في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة منهم من يقول الأفضل عدم الرفع. وكلام الإمام الترمذي وقد ذكر هذا الحديث أن هذا عليه أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنه، فإذا ثبت وعن هذا الإمام المحدث رحمه الله فهذا يرجح القول بأفضلية رفع اليدين. وأما رفع اليدين في تكبيرات العيدين فهذا لا يكادون يختلفون فيه، وأنه من سنن صلاة العيدين. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث صحيح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة نظر إلى موضع سجوده؟ ورد يعني عاما، وقد يدخل فيه عليه السلام، أنه يعني بالنسبة للصحابة كانوا يطلقون أنظارهم حتى نزل قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فصاروا لا يتعدى بصر أحدهم موضع سجوده. لكن ورد في شأن النبي عليه السلام في بعض الروايات أنه رمق النبي عليه السلام فرآه يعني قد وجه بصره إلى سبابته، إلى السبابة وهي التشهد بها، وأنه عليه السلام كان يرمي ببصره إليها إلى السبابة. فمن هنا قال أهل العلم: المصلي مخير، إن شاء أن يرمي ببصره إلى السبابة وهو يتشهد أو إلى موضع سجوده. بالنسبة للسبابة هذا في التشهد، أما موضع السجود ففي كل حال الصلاة، في قيامه وقيامه من الركوع، فضلا الركوع ولا انصب إلى الأرض، لابد أصلا أن يكون بصره إلى الأرض كما هو في حال سجوده. فيبقى في الأحوال التي لا يشير إلى بأصبعه ينبغي أن يكون بصره متجها إلى موضع السجود. أما في التشهد فقد يقال مخير، إن شاء أن يرمي ببصره إلى سبابته أو إلى موضع السجود، فكل هذا قد ورد والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4؟ نعم، من أهل العلم من يصحح هذا الحديث: رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4، فينبغي للأخ أن يحرص على هذه الركعات ولا يتساهل فيها، فإذا أتى لصلاة العصر يصلي 4 ركعات، إن صلىها في بيته أو صلى منها ركعتين في بيته وركعتين في المسجد أو صلىها كلها في المسجد فينبغي. وقبل العصر الذي يظهر أنه قبل الصلاة ليس قبل الوقت، فأهل العلم يقولون المقصود أن يصليها بعد الأذان أو بعد دخول الوقت، قد الأذان قد يتأخر عن الوقت، فالمقصود أنها قبل صلاة العصر وبعد دخول وقت صلاة العصر. وقالوا إن من الحكمة في هذا أن الصلاة بعد العصر محظورة، فكأن هذا نوع من التوجيه أن تستكثر وأيضا داخل في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، وهذا يدخل فيه تدخل في صلاة العصر. فإذا أذن لصلاة العصر فقد وجهنا عليه السلام وشرع لنا بين كل أذانين صلاة، فنصلي بين أذان العصر وصلاة العصر ولتكن أربعا أيضا لعلنا نحصل هذه الرحمة الموعودة في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما القول الراجح في مسألة السواك، وهل صح أنه باليد اليسار يبدأ بميامن الفم؟ ما عندي في هذا شيء في الحقيقة يعني أفيد فيه، ما لكن كأن من أهل العلم من يرى أن الأمر، لأن بعضهم يفضل اليمنى وبعضهم اليسرى بحسب ما نظرتهم إلى السواك، فمن يرى أنه فيه إزالة أذى فيقول الأصل في إزالة الأذى اليد اليسرى، ومنهم من يرى أنه مطهرة للفم وسنة، لكن العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يستاك بيمينه أو يساره؟ فهذا ما عندي في شيء. أحسن الله إليكم. يقول: في التشهد الأول هل أقف عند قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ بل الأفضل إذا أطال الإمام ولم يقم الأفضل أن تأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في التشهد الأول، ورواية عن أحمد كذلك يرى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة أيضا في التشهد الأول، فالأولى إذا أطال الإمام أن تأتي بعد التشهد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول كما تأتي بها أيضا في التشهد الأخير. صلى الله عليكم. يقول: كم أصلي بعد الجمعة في البيت؟ الذي ورد أنك تصلي ركعتين، تصلي ركعتين، لكن إن زدت في هذا فهو خير، وإلا فقد ورد كما مر بنا مرارا حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في المسجد بعد الجمعة صلى ركعتين ركعتين، وإن صلى في بيتي صلى ركعتين فقط اختصر عليهما، وابن عمر كان ربما صلى ست ركعات. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حد الوقت الذي تصلى فيه صلاة الضحى لمن ضاق عليه الوقت؟ إلى الزوال، أهل العلم يقولون وقت صلاة الضحى إلى الزوال، وقتها إلى زوال اللي هو تقريبا في الغالب أذان الظهر. أحسن الله إليكم. يقول: هل من أراد أن يطيبني وأنا لا أريد هل فيه بأس؟ هذا فعلا يحصل، أنه ورد يعني من عرض عليه الريحان فلا يرد في حديث صحيح، لكن قد يرجع إلى أنواع من الطيب، أحيانا تكون فيه أطياب يعني شديدة الرائحة أو قد لا تناسب المطيب، فيعتذر بلا باقة، يعتذر لأخيه، وقد يكون تطيب بطيب لا يريد أن، لأن أهل الصيف يقولون إذا تداخلت الأطياب قد يفسد بعضها بعضا، فيعتذر بلا باقة إن كان لا يحتمل هذا الشيء، في شيء من الأطياب يكون رائحته شديدة جدا نفاذة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الجلوس في الروضة يوم الجمعة أفضل من الصفوف الأولى؟ بل الجلوس في الصفوف الأولى أفضل باتفاق أهل العلم، أن الصلاة في الصف الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن تصل إلى حد الروضة، فإذا وصل حد الصف إلى حد الروضة فكونك تكون في الروضة أفضل من أن تكون في الطرف الآخر إذا تيسر لك ذلك، فإذا كان الصف يخترق الروضة فكونك في الموضع الذي يمر بالروضة أولى أن تكون في الطرف الآخر، لكن بشرط أن لا تؤذي الآخرين وأن تكون أدركت المكان بحق. أحسن الله إليكم. يقول: هل الكلية تعتبر من جنس الكبد وتؤكل من غير طبخ؟ كل اللحم لا حرج أن يؤكل نيئا أو ناضجا، يعني كبدا أو كلية أو لحم، فمن الناس من يأكلون اللحم نيئا ولا يعني ما يرون في ذلك شيء، ولا ما ورد في الشرع يعني ما يمنع، لأن الطبخ إنما هو لإلالته كي يكون لينا أو من ناحية الوضوء. وحلت لنا ميتتان ودمان يا شيخ، ربما المقصد يعني هل تكون من الميتتان من الدمان؟ لا، اللي ورد يعني الأخ يقول في شأن حديث وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، هذه باعتبار أن الكبد هي عبارة عن دم متجمد، يعني كونها لأن الدم حتى ولو طبخ الدم لا يجوز أكله، فالطبخ لا شأن له بالتحليل والتحريف، إنما كون دم الطحال والكبد فيها أو مركز الدم فيها مع ذلك أبيحت لنا أحلت لنا، إن شئت أن تأكلها نيئة أو تأكلها مطبوخة بحسب ما يروق للآكل. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد نهي عن العلاج بالكي، وهل يدخل في ذلك الليزر لأنه يستعمل في العمليات؟ الكي اختلف فيها أهل العلم لأن الأحاديث وردت فيه وفيها شيء من التعارض، ولعل القول الوسط أنه أقرب إلى الكراهة لكن ليس تحريما، وأن تركه أولى، لأنه قد وردت أحاديث إن يكن في شيء من أدويتكم شفاء فلعقة عسل أو لسعة من نار أو مشرط أو ما إلى ذلك، فهذا يعني فيه إشارة إلى إباحة الكي، لكن ورد كما مر بنا في حديث 70,000 ولا يكتوون ولا يكتوون، وأيضا وأنا أكره الكي، فهذا صريح في أن الكي يكره. أما الكي الكهربائي الآن وبالليزر وبالأشعة فقد لا يكون داخلا في هذا. لماذا؟ لأن الكي الذي كان معهودا من ناحية فيه تعذيب وألم وتشويه، فيه تشويه، بينما الكي الكهربائي هو إلى التكميد أقرب، يعني لا يكون له آثار، بينما الكي عند الأقدمين يعني تبقى آثاره، يشوه البشرة، يشوه الموضع الذي يكون الكي فيه. أما الكي الكهربائي فهو أبدا ما فيه آثاره، لا تبقى، وبطريقة محكمة. وأولى من هذا الأشعة، فالأشعة وإن كان فيها يعني كنوع كي ولسع وما إلى ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في هذا الحكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول حججنا قبل 4 سنوات وكان الطقس باردا جدا، مما اضطررنا إلى تغطية كامل أجسامنا ورؤوسنا أثناء النوم، فما حكم ذلك؟ إن كنتم غطيتم رؤوسكم بشعور منكم وقصدا وعمدا اتقاء للبرد فعليكم الفدية، كل واحد تلزمه الفدية، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو يصوم 3 أيام، مخير تخير. وإن كان من غير شعور منكم نمتم ولم تغطوا رؤوسكم، لكن في أثناء النوم من غير شعور استدنيت غطاءك وغطيت رأسك، فهذا لا حرج عليك فيه ولا كفارة. صلى الله عليكم. يقول ما حكم العمل لدى مكاتب توزيع الجرائد والمجلات التي بها صور الممثلات والنساء إلى آخره؟ الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الربا لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن في الخمر 10 حاملها والمحمولة إليه، وهذه الجرائد ما تبعد عن حمل الخمر وما فيها من الرداءة والخسة وأحيانا الإلحاد والفحش والضلال، الشيء الكثير للأسف، الجرائد والمجلات، إلا ما كان من جرائد ومجلات إسلامية واضحة وليس فيها فحش ولا بذاء. أما عامة الصحف الإعلامية والجرائد وما إلى ذلك والمجلات فعامتها ترويج لكل شر وبلاء إلا ما شاء الله، فلا شك أن الذي يسعى في تسويقها وترويجها يحمل قسطا من الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول نسيت إخراج زكاة الفطر في رمضان عني وعن أهل بيتي، يقول وتذكرت بعد أسبوع، ماذا أعمل؟ نحن نقول ماذا عملت بعد أسبوع، ماذا عملت؟ أخرجتها أو لم تخرجها؟ فعلى كل حال تخرجها، لكن يعني قد يكون الأجر أقل لأنها لا تسقط بخروج وقتها وفوات الوقت لا يسقطها، فتخرجها مهما تذكر ولو بعد شهر إذا ذكرت فتخرجها وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التقيد في دفع التثاؤب بمد يده اليسرى على فيه، وهل نمد أيدينا؟ نعم، ورد أنه عليه السلام يعني إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وليكظم أحدكم ما استطاع، إذا أتاه التثاؤب يكظمه ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه. واختلف الفقهاء في أكثرهم على أن التي توضع اليد اليسرى، وهل يضع باطن الكف أو ظهر الكف، لهم أقوال وخلاف، فليظهرنا الأمر فيما يظهر لي والله أعلم، ولم أقف على أثر في هذا، أن الأمر واسع وأن يكظم ما استطاع، فإذا غلبه فليضع يده على فيه، لأن هذا من الأدب. وذكروا تعليلات أخرى من حكمة هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول إن أخاه يطلب منه مال وهو غير ملتزم بالصلاة ويشرب السجائر، وأقسم له أنه يستخدمها هذا المبلغ، أنه لا يستخدم هذا المبلغ فيما يغضب الله، فماذا نعمل؟ إشكال في أول سؤال. يقول أخوه طلب منه مال إيه نعم، وهو لا يصلي إلا قليلا وغير ملتزم ويشرب السجائر، ولكنه أقسم أن لا يستخدمه إلا فيما يرضي الله، فيما معناه أنه لا يستخدمه فيما ما أدري. أول لابد كم عمر هذا الأخ، إن كان قد بلغ مبلغ الرجال فهذا يخشى عليه، ولا أكاد يصدق في يمينه، إذا كان لا يهتم بالصلاة ما أكاد يصدق في يمينه، فربما يحلف ولا يبالي، نسأل الله السلامة والعافية. فكن على حذر منه، وانصحه وعظه وذكره بالله، وأكد عليه، وتعاون مع الوالد إن كان موجود أو الوالدة والإخوان، تعاونوا عليه.